يقول: مريض غسيل الكلى هل يعتبر من المرضى الذين لا يرجى برؤهم ولا يطعم على كل يوم في رمضان مسكينا أم عليه كفارة، مع العلم أن المريض له سنوات مريض بهذا المرض؟ شفاه الله وعافاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من المعلوم أن المرض عذر من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، لكن المرض ينقسم إلى أقسام: مرض خفيف لا يؤثر على الصائم، فهذا ليس بعذر، وليس للعبد أن يترخص بالفطر بسبب هذا المرض، وهذا هو قول الجماهير، جماهير أهل العلم. ومرض يشق على العبد لكنه يرجأ برؤه، فهذا يسن له أن يفطر، بل قد يكون واجبا عليه أن يفطر، لأنه قد يشق عليه مشقة يخشى منها هلاكه، فهذا أحيانا يجب عليه الفطر. أما النوع الثالث والقسم الثالث فهو الذي لا يرجى برؤه. والسؤال سؤال السائل صاحب الكلى، يسأل الطبيب هل هذا يرجى برؤه أم لا يرجى برؤه؟ هل لو عولج وزرعت له الكلية هل يستطيع الصوم أم لا يستطيع الصوم؟ فالأمر ينبني على جواب الطبيب الثقة، فإن قال الطبيب الثقة هذا يرجى برؤه إذا عولج، أو أحيانا إذا زرع كلية فإنه يرجى برؤه ويستطيع الصيام، يقال له هذا يفطر حتى إذا شفاه الله جل وعلا قضى ما عليه. أما إن كان هذا الرجل كبيرا في العمر حتى ولو زرع كلية فإنه سوف يشق عليه الصيام ما عاش، فهذا بمعنى الذي لا يرجى برؤه، بمعنى الكبير الذي يشق عليه الصيام، وبمعنى صاحب الزمن الذي مرضه لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وطعام المسكين هذا قدره الشارع الحكيم بناء على النصوص وما استقرأ أهل العلم من النصوص، فليس هناك نص في مقدار هذا الإطعام بالنسبة لإطعام من لم يستطع الصوم أن يطعم المسكين، وإنما النص جاء في إطعام المسكين ولم يقيد بقدر هذا. لكن أهل العلم بعضهم قال يكتفى بالمد من الطعام وهو ربع الصاع وهو ربع الفطرة، وبعضهم قال نصف المد وهو أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في من اضطر إلى أن يفعل أو يتلبس بمحظورات الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم خير ذاك الرجل بين أن يطعم كل مسكين نصفا من صاع قمح أو شعير أو ما كان من قوت أهل البلد، والله تعالى أعلم. نعم.